فرفوشة غنوشة حبوبة حصريا على موقع djkimo.com. عايزة اتزوق واتروق، عايزة من الهم ده كله فوق، عايزة اتجرأ وابرق، عايزة اعرف ارد اغلط ازعق. جرى للناس ايه؟ الناس كده ليه؟ فاضيين اوي ليه؟ مالكم فيه ايه؟ وبتسألوا ليه؟ مالكوش بقى فيه؟ واقفين عند الوحدة. فرفوشة غنوشة حبوبة دلوعة فرفوشة غنوشة حبوبة دلوعة فرفوشة غنوشة حبوبة دلوعة عايزة اتزوق واتروق، الهم ده كله فوق، عايزة اتجرأ وابرق، عايزة اعرف ارد اغلط ازعق. جرى للناس ايه؟ ابرر افعالي، انا حرة واعمل ما بدالي، من حقي اعيش انا على راحتي، اوعى تخش الحتة بتاعتي ومحدش له دعوة بسيرتي، يقول رفعتي تخنتي. جرى للناس ايه؟ ناس كده ليه؟ فاضيين قوي ليه؟ مالكم في ايه؟ وبتسألوا ليه؟ مالكوش بقى فيه؟ واقفين عند الوحدة. حصريا على موقع كيمو.com.